خليني غير نشوفك ترتاح لي عيوني، تحكي لي على ظروفك نشكي لك همومي. خليني غير نشوفك ترتاح لي عيوني، تحكي لي على ظروفك نشكي لك همومي. طالع لي غيابك ناوي تجنني، انا من احبابك وانت اللي تفهمني. محبوبي يستاهل على عيني على راسي، والله يستاهل قلبي وإحساسي. محبوبي يستاهل على عيني على راسي، والله يستاهل قلبي وإحساسي. هو اللي في بالي عمري ولا نسيته، عند عزيز وغالي ولا يوم خليته. خاطر قمر وانا نغار.